وهذا ما يفعله كل مسلم وكل داع إلى الله عز وجل، أن يذكر في مثل هذه الليلة بما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد من هديه، لا كما يفعل بعض الناس. فقد رأيت رجلا يحتضن عريسا في ليلة عرسه ويقول له: أمعك البرشام؟ مستعد الليلة؟ فبقول له: برشام هو عيان؟ قال لي: لا، ما اسمع، ما لازم يبقى في حاجة موجودة معاه عشان لو حصل له حاجة كده ولا كده يقفز. فتقوى الله عز وجل هي أقوى من أي شيء. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يقوم الليل وكان يكثر من إتيان أهله، فلما سئل عن ذلك قال: من كثرة القيام بين يدي الله. في القرآن الكريم سيدنا هود عليه السلام عندما سأل قومه أو سأله قومه قال: يا قوم اتقوا ربكم يزدكم قوة إلى قوتكم. فتقوى الله عز وجل هي القوة، مش البرشام ولا الدهان ولا أي من هذه الأشياء اللي بيعملوها اليومين دول. برضو أقول لكم حاجة حلوة برضو، عشان بس احنا في فرح مش عايزين الناس تعمل تحس ان احنا قاعدين كده. واحد عريس متجوز ذاك النهار، فقالوا يعني يخدموه خدمة وراحوا الأجزخانة يجيبوا له ايه نوع من انواع دي. فقام الراجل يعني قامعت لهم واحدة غالية، فقام قالوا: فلان ده ياخد واحدة ب30 جنيه والله اللي احنا عاتينه من ايه؟ من اللي ب3 جنيه واللي ب4 جنيه واخدوها. فاخونا العريس يتقي الله عز وجل من اول وقت، من اول دخوله بيته، بأن يصلي لله عز وجل ركعتين بأهله، وأن يقرأ ما تيسر من قرآن، كأن يقرأ المعوذات، فإن من قرأ المعوذات لا يربطه أحد ولا يستطيع أحد أن يدخل عليه بسحر أو خلافه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما يتعوذ به المتعوذون قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فإذا كان فينا واحد خايف من الوقت، إن واحد يسلم عليه ويقول له في واحد هيسلم عليك النهاردة وهتتربط، يبقى ده اعتقاد في غير الله عز وجل. لا، هو يقرأ القرآن ويعمل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله مش حاجة تحصل له. وبعدين يبدأ الرياسة والقيادة من أول لحظة ببيته بأداء ركعتين يصليهما بأهله، ويفعل كما قال فضيلة الدكتور أن يدعو الله عز وجل قائلا: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما بولد لم يمسسه الشيطان أو أم الصبيان. الشيء الذي أود أن أذكركم به هو تبرعكم للمسجد. يقف الرجل في ظل صدقته يوم القيامة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقف الرجل في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل الله بين العباد. يعني شوف بقى حر القيامة وشدة أهوال يوم القيامة، تقف في ظل الصدقة التي تتصدق بها ابتغاء مرضات الله عز وجل في يوم القيامة حتى يفصل الله عز وجل بين العباد. اعلم ان صدقتك هذه تعود عليك بالخير وبالنفع، لا تعود على الله ولا تعود على احد غيرك انت، انما من كسى كما قلنا في الحديث لله كساه الله، من اطعم لله اطعمه الله، من سقى لله سقاه الله، من عفى لله أعفاه الله، من بنى لله مسجدا بنى الله له، الجزاء من جنس العمل، بنى الله له قصرا في الجنة. فلا تنسوا حظكم أن تتصدقوا وتتبرعوا لاستكمال هذا المسجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.